الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي والسرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المقتل التاسع الجماعة وفيه فصول. الفصل الأول استحباب صلاة الجماعة. تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف. فمن الأحوط لزومان عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتما، يعني أن الصلوات الواجبة تستحب فيها الجماعة، الصلاة الواجبة مثل صلاة الآيات تستحب فيها الجماعة، والصلاة على الميت تستحب فيها الجماعة، صلاة الجمعة لا تصح إلا بالجماعة، إلا صلاة الطواف، صلاة الطواف متوقف فيها الشيء. نقول ما أفسد عدم الجواز، مش قال فإن الأحوط لزومان عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتما. أما إذا معموما اللي صلي صلاة الطواف إماما تجزي، لأن ما نسع شيء، ما ترك شيء من صلاته، قرأ غاية الأمر أنه نوى الإمامة، ونية الإمامة لا تفسد من صلاته شيئا عليه السلام. أما إذا صلى يريد يصلي مأموم صلاة الطواف ممنوع، ممنوع، ولكن لا يكتفي بها، يصليها مفردا أو إماما. واضح؟ ويتأكد الاستحباب، يعني يتأكد استحباب الجماعة في اليومية، الصلاة اليومية يعني صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر والمغرب والعشاء، خصوصا في الأدائية، يعني في القضائية مستحبة لكنها تتأكد في الأدائية أكثر، وخصوصا في الصبح والعشاء الجهرية. يعني إذا صلاة الجماعة مستحبة في جميع الصلاة المفروضة ما عدا صلاة الطواف، ويتأكد استحبابها في اليومية خصوصا في الأدائية وخصوصا في الصبح والعشاءين، يعني الصلوات الجهرية، ولها ثواب عظيم. وقد ورد في الحثي عليها والدوام على تركها أخبار كثيرة، ها والذم، نعم، وقد ورد في الحث عليها والذم على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبات. فهي كما ورد في بعض الروايات هدية من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. ومن يستحب في الفرائض تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وهي حينئذ شرط في صحته. يعني الجماعة بالنسبة لصلاة الجمعة مستحبة واجبة، لأن مثل صلاة الجمعة مفرد، ما حد يقدر يصلي صلاة الجمعة انفرادا مفردا. إذا صلاة الجماعة في الجمعة واجبة لصحتها، وفي العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب. شنو شرائط الوجوب؟ وجود الإمام المعصوم ظاهرا، أن يكون الإمام المعصوم ظاهرا، يعني في زمان وجوده وظهوره تكون صلاة العيدين واجبة، وحينئذ لا تصح إلا جماعة. وهي الضمير يعود لمن؟ أحسنت، للجماعة. وهي يعني الجماعة حينئذ شرط في صحتها، ولا تجب بالأصل في غير ذلك. إذا صلاة الجماعة تكون واجبة وجوبا أصليا في صلاة الجمعة وصلاة العيدين عند توفر الشروط، وقد تجب الجماعة بالعارض، مو الأصل بالعارض، لنذر أو نحو. لقال لله علي أن أصلي صلاة الصبح بكرة جماعة، تصير الجماعة عليه واجبة. لو صلى مفرد صح ولا ما صح؟ تصح، ولكنه يأثم وعليه كفارة مخالفة النادر. وقد تجب لعارض أو بالعرب لنذر أو نحو. شنو النذر نحوه؟ يمين وراه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة إلا بالإئتمام. الوقت ضيق، لو بصلي مفرد يفوتني الوقت، ما أدرك ركعة من الوقت، لكن جيت الإمام راكع أكبر وركع أدرك ركعة ولا أدركها، فصير أدركت ركعة في الوقت، فيجب عليه صلاة جماعة تصير واجبة من أجل إدراك الوقت. أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها، هذا محل ابتلاء كثير من الناس، يقرأ قراءة خاطئة وعند قدرة على التصحيح ولكنه أهمل وسوف، هذا يجب عليه أن يصلي جماعة، لأن القراءة يتحمل عنه. ومعنى آخر أن يقدر يصلي صلاة صحيحة لوجود من يتحمل عن هذه القراءة الخاطئة. واضح؟ أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها، يعني هذا مقاصر مقصر، وهذا تنطبق على كثيرين اللي عندهم خطأ في القراءة ويقدر يصحح ولا صحح، كثيرون هؤلاء تكون الجماعة بالنسبة لهم واجبة، عليهم واجبة، على غيرهم اللي يصححون القراءة مستحبة وعليهم واجبة. ولا تجب أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك. مثل ليش غير ذلك؟ لو أمر أحد الوالدين ولدهما أن يصلي جماعة وكان الأمر عن شفقتهما على الولد وكان في المخالفة إيذاء لهما، تجب صلاة الجماعة. إذن صلاة الجماعة موجب في المسألة، صلاة الجماعة مستحبة في جميع الفرائض اليومية وغير اليومية، عدا صلاة الطواف. صلاة الطواف الاجتزاء بالجماعة فيها مؤتما مشكل، فإذا أراد أن يصلي صلاة الطواف مؤتما مكبات صليها رجاعا، ولكن يأتي بها منفردا منفرد ولا تجب الجماعة بالأصل إلا في صلاة الجمعة وصلاة العيدين عند اجتماع شرائطها. صلاة الجمعة متى تصحل الجماعة؟ الجماعة تصير شرطا في الصحة، وكذلك صلاة العيدين. وقد تجب صلاة الجماعة لعارض، مثل نذر، لو نذر واليمين والعهد، ومثل لو ضاق الوقت عن الصلاة منفردا وأمكن أن يدرك الوقت بصلاة الجماعة ركعة، نعم مع الإمام. وتجب لمن أهمل تعلم القراءة حتى ضاق الوقت وهو قادر على تعلم، هذا يجب عليه يصلي مأموما أو لغير ذلك. مسألة: لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه. النوافل مثل نافلة الصبح، نافلة الليل، نافلة الظهر، ما تشرع. ومن هنا نناقش نوافل رمضان الليلية التي يصليها بعض المسلمين، يقول أنها نافلة ولا جماعة فيها خلاف. حتى لو وجبت، يعني واحد قال لله علي أن أصلي صلاة الليل هذه الليلة، صارت واجبة صلاة الليل عليه، يشرع يصليها جماعة؟ ما يشرع. لو كنا الليلة نذرنا صارت صلاة الليل واجبة علينا، يجوز نصليها جماعة؟ نخلي واحد يتقدم ونصلي ورانا؟ أحسن لا، النذر ينعقد لله على أصليها الليلة، أصلي صلاة الليل الليلة. أي جماعة؟ لا باطل. لكن كلام أنه يقول لو وجبت، يعني لو وجبت النافلة يقصد، بالعارض لنذر أو نحوه. حتى صلاة الغدير على الأقوى، كأنما هذه فيها خلاف. هناك بعض الفقهاء من يجوز الجماعة في صلاة الغدير، ولكن السيد يقول حتى صلاة الغدير على الأقوى. صلاة الغدير هناك صلاة مستحبة يقرأ فيها القدر التوحيد والكرسي، مستحبة يوم الغدير، ما تصح الجماعة إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، مثل هالزمان عند في زمان غيبة الإمام سلام الله عليه، صلاة العيدين واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة، فتشرع فيها الجماعة. صلاة الاستسقاء مستحبة، فتشرع فيها الجماعة. شو كيفية صلاة الاستسقاء؟ كصلاة العيدين كيفية. اللهم تختلف مثلا في الأدعية، بدل ما نقول عيد عيد عيد، جعلت المسلمين عيدا، صلاة الاستسقاء ما عيد، اسأل الله تبارك وتعالى انزال الغيث والرحمة، ها عند احتباس المطر، وفي صلاة ضدها عند تكاثر الأمطار والغرق، في صلاة، ها في صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ها بعض لا في يحكى عن بعض العلماء أنها صلاها وامطرت. إحنا علماء يتحاشون الصلاة، لعله لأن أذهان العوام ما تتحمل كل شيء، فإذا خرج العالم الفلاني الفقيه الفلاني صلى ولا أمطرت، ايش قال؟ ها وصى صلاة الاستسقاء، هذا أيضا يا جماعة يجوز اقتداء، مسألة يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى وإن اختلفا بالجهر والإسقاط والأداء والقضاء والقصر والتمام. يعني يجوز لي أصلي أنا صلاة مغرب والإمام يصلي عشاء، إلا لا يجوز أصلي أنا ظهر والإمام في العصر، يجوز أصلي صبح قضاء خلف الإمام اللي يصلي الظهر أداء. هذه مشكلة عليكم السلام. وكذا مصلي الآية بمصلي الآية وإن اختلفت الآية، الإمام يصلي لأجل الزلزلة والمأموم يصلي لأجل الكسوف، اختلفت الآية واختلفت، لكن الصلاة واحدة نوعا واحدة ما في اختلاف نوعي. ولا يجوز اقتداء مصلي الآية بمصلي العيدين، ليش؟ اختلاف نوعي. ايه اختلاف نوعي، زي صلي آية زي صلي عيدين، او الآيات يصلي يوميا خلف من يصلي آيات، او صلاة الأموات، بل صلاة الطواف على الأحوط وجوبا. يعني حتى لو أنا صلي فريضة خلف من يصلي صلاة الطواف لا يجوز على الأحوط. إذن خلاصة المسألة أن الإمام والمأموم إذا صلوا بصلاة من جنس واحد فلا بأس وإن اختلفت الخصوصية، لكن إذا اختلف النوع، نوع الصلاة، صلي هذه صلي طواف بدأ بصلي يومية، هاي تصلي يومية وده بصلي آيات، هذا آيات وده أموات، ده يومية هذا ما يشرع. يعني صلاة الإمام والمأموم لابد أن تكون من جنس واحد. وكذا الحكم في العكس، يعني لو كان الإمام هالشكل أو المأموم هالشكل نفس الشيء. كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط، في صلاة احتياط اللي سجل عند الشيخ هذا يصلي صلاة احتياط، أقوم أن أصلي صلي خلف صلاة احتياط أنا عليه وعليه صلاة احتياط موشا. أولا صلاة احتياط يحتمل تكون نافلة، لو كانت صلاة واقعا تامة وهي صلاة، شوف صلاة الاحتياط شو الجامعة، جامعة بين الفريضة وبينه نافلة، قد تكون نافلة. على كل حال انه لا يجوز الاقتداء فيها. وكذا في الصلوات الاحتياطية، شوف صلاة الاحتياط غير صلاة الاحتياطية، صلاة الاحتياط هي الصلاة الواجبة عند الشك المكملة للنقص المحتمل، اما الصلاة الاحتياطية هي الصلاة التامة التي يأتي بها المصلي على سبيل الاحتياط، كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر والإتمام. سمعنا مثلا السيد الخوي رحمه الله السيد السيستاني يقول إذا صارت سفراتك في الشهر 8 سفرات تصلي جمعة، مثلا واحد يروح كل خميس جمعة بقيق عنده بصة يبصه كده خميس جمعة ما تصلي قصر تمام، ليش تلقى قصر تمام الشهر؟ ليش لصار تمام تلقى قصر الشهر؟ لأن تكليف الشرع ما هو بواضح حتى بنظر الفقيه ولا الشرع، ما في صلاتين هنا قصر، لكن الفقيه يعني هناك غموض، هناك عدم وضوح في تكليفه، هل تكليف الشرع يصلي تمام؟ هل تكليف الشرع صلي قصر؟ هذا نشأ من ايش؟ ناشئ من عدم وضوح انطباق عنوان كثير السفر عليه. الفقيه يقول انا ما اقدر اقول ان كثير سفر ولا اقدر انفي عنه هالعنوان. زي التكليف مولانا جل هذا يأتي بتكليف الاثنين، بتكليف كثير السفر احسن. فان كان في علم الله كثير سفر فوظيفة السماء قد صلى، وإن كان ما ينطبق عليها العنوان وتكليف الشرع القصر صلى قصر. هذا يسمي علم إجمالي. طيب هذا اللي يصلي قصر تمام، لو قام يصلي قصر يجوز قاعد صلى صلي قصر. أنا الآن تكليف الصلاة تمام، أنا مستوطن في هالبلد ما يجوز. ليش يجوز؟ يا ما معلوم انه مكلف بالقصر. زين لا انا تمام اقدر اصلي ورا التامة، يلا صل قصر انت الان. لو وصلت لقلت تصلي تمام معلمي وصلي خلفك ما يجوز. ليش؟ واضح. لان صلاة الامام الان ما هو معلوم انه مطلوب شرعا. احتمال الصلاة الواقعية ايش اللي الله يطلب القصر؟ لا لا احنا تمام، احنا التمام هنجيب نتم في التمام. ها ليش ما يجوز لنا نتم في التمام؟ الاحتمال انه مطلوب من الشرع. بمعنى اخر قاعدة الواحد ياخذها، الامام الذي اعتم به لابد ان يعلم بانه مطلوب شرعا بهذه الصلاة. لا اما واحد مثلا مثل مضيع كم صلاة فاتته وكذا قال انا اصلي احتياطا، يقول له صلي احتياطا صلي بنجل، احنا ما صلينا الظهر خلص اللي وراك. الشرع يقول يجوز صلي وراء. ليش؟ لان ما معلوم انه اطلب الصلاة اللي صليها، ما مطلوب في بنت الصلوات. فلابد المعموم يأتم بصلاة احتياطية ما في مشكلة. أنا مثلا جيت مسجد، أنا مصلي صليت في مسجد يصلون بكري، مريت في مسجد ما بعد يصلي، كيف خير أصلي وياهم معموم راجع المطلوبية؟ يجوز ولا ما يجوز؟ مأموم ما عندي مشكلة. هذا لكن إماما ما يجوز إلا بصلاة معلومة المطلوبية وهو محتملة المطلوبية. ولذلك كما لا يجوز، وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإشراك إلا إذا اتحدت الجهة الموجبة للاحتياط. هم اثنين مسافرون ثمان مرات، ليه؟ مستكليفهم سيدي يقول له احنا الان انا وانت نصلي صلاة احتياطية صلاتي، انا بصلي خلفك، اصلي خلفك القصر او اصلي خلفك التمام او اصلي خلفه هذا ما تشفى، لان انا ايضا صلاتي يا طبيعي. اقل مسألة اقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، امام ومأموم، بل لا تنعقد بواحد بعد. يعني الجماعة تبدأ من اثنين وحدها لا على كام؟ وارد في الروايات انه اذا قام امامنا الحجة سلام الله عليه يبدأ يصلي في السهلة، فلا يسع الناس. سيبني مسجدا في النجف له 1000 باب، 1000 باب شو كان يشيل ده؟ وإن شاء الله أكبر جماعة في تاريخ الإنسانية ستكون الجماعة التي يصليها سلام الله عليه. متى ترانا ونراك وأنت تأم الملائكة، ستكون جماعة جماعة تاريخية. ليش المؤمنين والعارفين يحرصون على تملك أرض في الكوفة أو في النجف؟ هالغاية. قلت نموت يمكن نرجع بعد، من أهل الرجعة وأصل بجواره سلام الله عليه. تتصور لو خرج وأنت في الأحد تبتسم الأحد فعلا فعلا يتعك أمرك مثل أبي الحسن. أنت المدة الإمام الحج وإذا الإمام الحج ساكن هناك ما يسعك المقام. المؤمن يعني يقول يعني فعلا أنا بقعد يمه بشوفه بسلم عليه بقبل إيده بصلي وراء نفسه. سأل الله تبارك وتعالى أن يعجل له الفرج. فإذا أقل عدد يعني بكم بصير المتر لا خرج الإمام هنا أي ما حيث سنجي أهني ألا اللي يعني ما لك لا قطعة هنا فأخرجي من قدرين وتزرا كفنين عند ورثته عند عياله. أقل عدد تنعقد به الجماعة بعض من دون في بلد فلوس أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان، أحدهما الإمام ولو كان المعموم امرأة أو صبي على الأقوى. المعموم حتى لو امرأة يعني رجال امرأة رجال صبي لكن الصبي يصير مميز. وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام، إمام أربعة جمعة يصلي جمعة إمام على الأقل إمام أربعة. تنعقد الجماعة بنية المأموم للإتمام ولو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة. إذن الجماعة تتقوم بنية المأموم، يعني المأموم هو اللي يسوي الإمامة بنيته الإتمام به. وإن كان هذا الإمام غافل ولا يدري واقف يصلي مفرد واقف يصلي مفرد في صف صلاة ما يدري هو صلاة فرادة هو صلاة الجماعة. إن التفت ودار ونوى الإمامة فيكتب له ثواب الجماعة، وإلا اللي صلى خلفه ثواب الجماعة هو صلاة الفرائض. بعضهم ما يرضى يصلي جماعة، جماعة لك يتوقف ما لك شيء، لا تنوي الإمامة لا تنوي صلاة صلاتك. أنا مرة من سنوات قريبة كنت خلف مقام إبراهيم بصلي صلاة الطواف، رأيت أحد المجتهدين صلي صلاة الطواف خلف شرطة صرت عن يمينه وصليت مؤتما به مؤتما بصلاة الطواف أعدتها فرادة وأعدتها فرادة فوجدتها فرصة فالشاهد أن الإمام سواء نوى الجماعة أم لم ينوي الجماعة العبرة بنية ولو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة، فإذا لم ينوي المأموم لم تنعقد. العكس، لو الإمام نوى الإمامة والمأمومون لم ينوى ما ترجمه؟ العبرة بنية الإمام. نعم، في صلاة الجمعة والعيدين لا بد من نية الإمام الإمامة، لأن نصح لجماعة نصح، بنقول نقول له صل فرادى جماعة نصلي خلفك، هنا نصح لجماعة والعيدين، فالجماعة عند وجودها العيدين، والجماعة فيها إمام مأموم منهم إمام مأموم بصير معروف، فلازم ينوي الإمام بعد. إلا في نعم في صلاة الجمعة والعيدين لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما، وحتى الإمام في الجمعة من اللي جعله إمام؟ وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة، إحنا لا بد من الإمام، أنا صليت مفرد خلصت من صلاتي صلاة المغرب العشاء، يا جماعة قالوا إحنا ما صلينا من فضلك صلبنا أمنا، أنا لا بد هنا أنوي جماعة، يعني صلي فرادة ما لها معنى بعد نصلينا، فالذي يعيد صلاته جماعة وقد صلى فرادة أو صلى بعد جماعة ما سيأتي لا بد ينوي الإمامة، نتكلم عن الإمامة إحنا مثلاً، لازم ينوي الإمامة، إمام صلاة الجمعة وإمام صلاة العيدين عند وجودها، والإمام الذي يصلي جماعة إعادة. لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، زيد يصلي خلف عمرو، زيد مأموم لعمرو، قل له في حين صلي خلف زيد ما يجوز، هذا مأموم، أقول أنا بتفلسف، أقول أنا عامر ذاك ما أثق فيه، أنا أثق في زيد، أنا أصلي خلف هالمأموم، تقول هنا المسألة شو تقول؟ لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، لا بد يكون الإمام يصلي صلاة مستقلة ما هم مأموم لأحد، ولا بشخصين، ما يتم شخصين، دخل صحن وصحون الأئمة عليهم السلام شاف إمامين، إمام منا وإمام منا، مختلطة جماعتهم كنت أفر ولا شيء، خلف من؟ كان خلف السيد وهالشيء أو خلف السيد وهالشيء، لأنهم سوا يركعوا سوا يسجدوا سوا، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال، كبروا سوا يركعوا سوا اثنين يسجدوا سوا، صلي وراء من انت ما تصلي خلف أحد، لا لا وراء هذا ولا وراء. مردد، ولا بأحد شخصين على الترديد، ولا بأحد شخصين على الترديد، شوف الفرق بين هذه والصورة الثانية، في الصورة الأولى ناوي نصلي وراء شيء، الصورة الثانية لا، إذا لم بصلي أما وراء لا وراء مثلا تصدق ها تصفيق، ليش العلماء ينبهوا له ويصلي حكم شرعي؟ ليش؟ ولا بأحد شخصين على الترديد، أنا بصلي هالجماعة إما هذا إمامي أو ذاك إمامي، ما بعد ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك. فلا بد من تعيين الإمام ولو إجمالا، ويكفي التعيين الإجمالي. ما يعرف أحيانا يدخل حضرة شريفة صحن من صحون الإمام الرضا سلام الله عليه صل. ما يعرف الإمام ولا اسمه، لكن عنده اطمئنان بعدالته، يقول هالمكان هذه مو كل واحد يصلي فيها، فينوي الاهتمام بإمام هذه الجماعة أو بمن يسمع صوته في تعيين ولا في تعيين ولو اجماله، بحيث لو سأل صليت ورا من السجود ورا هالإمام اللي أنا أسمع صوته يكفي. وإن تردد ذلك المعين بين شخصين لكن عند تعيين إجمالي يكفي، مو متردده ما خلف ذا أو أما هذا أو هذا، لا محسن تعيين إجمالي كافي. المسألة الأخيرة، إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا، يعني هو في الصلاة، هو في الصلاة الآن صار عنده شيء، والآن الآن هو في الركعة الثانية، ما هو دوما يحتاج نية الائتمام، جاب ركعة ثانية قال ما أدري أنا نويت الائتمام، نويت الائتمام، نويت الصلاة، الصلاة نويها أصل الصلاة، لكن هل نويت الائتمام أم لا شك، بنى على العدل وأتم منفردا. ليش يتم منفردا؟ ليش يقول لك كبر؟ لأن دخل الصلاة، وليس ينوي الجماعة وهو في الصلاة، لا بد نية الجماعة شو تصير من أول الصلاة وفي أثناءها، ولذا السيد يقول يبني على العدم ويتم مفرد خلاص خلاص، إلا إذا بعد ما ركع ركعة ثانية مثلا وبعد ما ركع شو يسوي؟ يقرأ، يعني يأتي بتكليف المفرد. إلا يقول السيد إلا إذا علم، صار عند علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه، واحتمل أنه لم ينوي الائتمام غفلة بسبب الغفلة، ولا شايف على روحه آثار الجماعة، يعني حسب الظاهر ظهر حاله يقول جماعة إنصات، طبعا إذا في إنصات لازم الصلاة جهرية، هذا الكلام ما في انصات الا في جهريه الغالب، واحتمل انه لم ينوي الاهتمام غفله، ما جزم بانه لم ينوي الاهتمام، احتمل، فانه لا يبعد حينئذ جواز الاتمام جماعه. هذا السيد الخسوف كان يقول لا لا لا اشكال لا منع، خلاص يعني السيد الثاني شو يقول لك؟ يقول اذا شكيت أنك نويت الاهتمام أو لا مالك إلا الانفراد، مالك إلا الانفراد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نراكم إن شاء الله بعد العيد بعد الحاج إن شاء الله، إلى رحمة الله وأرواح العلماء والشهداء والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات على محمد. صفوان الأفوان.